مراحل ثلاثة: لا عقوبة إلا بتدريب، ولا تجريم إلا بنص، ولا نص إلا بإعلام. ولذلك من يعمل به في نشر الجريدة الرسمية، ما دام الكل عارف إن الجريدة الرسمية دي هي اللي بتجيب القوانين، يبقى مواجب كل واحد يحب أن يعرف مصلحة حركة حياته إنه يشوف إيه المادة دي. كل يجهل دي بقى مش شغلة، مش شغلة حد. دي واحدة. تعال بقى في الدين، علم الدين الحق سبحانه وتعالى جعل له مراحل. الناس فاهمة ان العلم ان انا اعلم واحد الدين، لا، العلم ان يشهدني الطفل، والطفل له وسيلة ادراك بمجرد ما يولد. ما يولد الناس فاهمة ان وسيلة ادراكه للمعاني بس لما نقول له لا، عينه وودنه ومناخيره وحواسه كل دي حتى وسائل ادراكه. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. يبقى اذا اللي يجب ان انا اقول له، مشان بقى الطفل حاجه وابتدي اقول له قضايا الدين، لازم يشوف قضايا الدين مفعوله قبل ان يسمعها مقوله. الآفة بقى الناس بتسيب المسألة دي لحد ما نقول له، يقول له لا، ملكات النفس تستقبل. بمجرد الولد ما له ملكة ابتدى يستقبل. فحين يرى الطفل أبو ساعة ما المؤذن يقول الله أكبر اللفظ ده، وبقوم بيصلي ويتوضى ومش عارف ايه، عالم ان خير تبطاه ساعة مثلا ما كذبش، ساعة مثلا التصرفات اللي بتحصل قبل ما تنقله كقيم وجدها مفعولة. امتى بقى نكلفه التكليف المقول؟ في تكليفين للإنسان. التكليف الأول من ولي نعمته ومربيه، لأنه مدام هو اللي بيربيه ويجيب له يأكل ويشرب وبيكسيه ويشوف طلباته، يبقى ده أولى بأنه يسمعه. يعني من ضمن مصالحك بقى، من ضمن مصالحك لك تسمع مني. وفي تكليف من الله الأعلى بقى، في وسطة اللي هي المربي أو الأبوة أو الأمومة أو اللي مش عارف إيه، ربنا يقول له أمر أنت الولد ونخالف عقبه عشان تهيئه من الأب المباشر بالنعمة إلى الرب الغيب في النعمة. لما يكبر عنده يبلغ بقى نقول له لا. ولذلك النبي يقول ايه؟ مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. تكليف من مين؟ الله كلفني انني اكلف الولد. ولما يخالف انا اللي عاقب، لانه لسه ما ضربش الى المستوى اللي هو انا اكلفه وبعدين انا اللي ايه؟ انا اللي عاقبه. يبقى الجهل بالدين ما فيش. ازاي بقى عدم العلم بالدين ما يخفيش؟ لان الولد بين مرحلتين، مرحلة ان يقال له ان يعلم، ومرحلة ان يخاطب. الاثنين لازم اعرفه ان دي جريمة وان دي كذا وان دي كذا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى قبل تدعي الرسول للدين الحكم وبعد ذلك يبلغه، انما ما ناخدوش على وما، انما كونه ما سألش نقول له تعالى بقى يا سيدي اللي انت بتقول انا ما عرفتش دي. نقول له اشمعنى لما بقت لك ذاتية ابوك يقول لك تلبس منطلون قصير تقول له لا انا هلبس طويل؟ اشمعنى لما تجيب لك بيت تقول لا انا مش عايز بدل، عايز بستر، ما انا عايز مش عارف ايه؟ الله، اشمعنى نجيب لك اللون ده تقول اللون ده؟ الاول ما كنتش بتقول ده خالص. اذا بقت لك ذاتية، ما دام بقت لك ذاتية وبتبع سيقول لك ادخل الكلية الثانية دي، يقول لك لا الكلية مش عارف ايه بتاع. يبقى كان من الواجب انك انت الدين اللي شفت اهلك بيعملوه قدامك دي، انك انت تعرف كل حاجة عن هذه. ده لما نروح نغير بطاقة التمويل الكل يروح على المكتب عشان يعرف المسألة. اذا وجعلنا الدين ثانوي في الثانوي، يا ريت ثانوي حتى، ده المرور ما يبقاش خالص في البلد. ده الولد لو دخل على على في بيته وامه قالت له الولد ما صلاش يمكن ما يتحركش، انما ما راحش المدرسه النهارده يضربه علقه. فبين للولد ان المهمه دي يعني مهمه ثانويه، يعني مش مهمه دي. يبقى اذا لازم الاعلام الفعلي والإعلام القولي. فإذا ما الولد خد حد النضوج وحد البلوغ نقول له انت بقيت لك ذاتية، بقيت لك ذاتية، ما انت اشتبع للإيه للغير. اوعى بقى مادام انت بقيت مسلم لازم تبحث عن كل ايه وتسأل دي كذا ودي كذا ودي كذا، زي ما بتسأل الامتحان الطبي يوم ايه والكشف ايه، طب ونعمل ايه، طب والهوايات الرياضية ايه، زي ما بتسأل عن الحاجة دي. اما بتسأل عن ايه ان كان الدين زاوية مهمة عندك. نعم نعم. حياة حياتنا يا فضيلتك مليئة بالأضداد، فهسأل بعض الأسئلة اللي تجعلنا نقترب منك كرجل كإنسان ونتعرف على بعض ميولك. تفضل الليل أم النهار؟ الليل والنهار نوعان للزمن، والزمن هو ظرف الأحداث. فإذا كانت المهمة بتاعت الاثنين واحدة تقول لي تفضل الايه، إنما إذا كانت المهمة بتاع الاثنين مختلفة، هل صح إنك أنت تقول لي تفضل الزكيت على البنطلون؟ لا، لازم التفاضل أو المقارنة تكون بين شيئين يؤديان مهمة واحدة. هما مهمتهم ظرف للزمن، لكن مهمة ده ايه ومهمة ده ايه، يبقى ما ايش ضدين، يبقى متكاملين متقابلين. مادام يبقوا ضد مش اولا نفهم كلمة في ضد وفي نقيض، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، الاثنين لا ده ولا دي، النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لازم واحد منهم يثبت. اسود وابيض مثلا او اسود واحمر، من دول ضدين ما يجتمعوش مع بعض، انما ممكن الاثنين يترفعوا ويجيبوا لي، انما النقيض ما يجيش يعني. صالح طالح. طب هل ينطبق هذا على الصيف والشتاء؟ ليه تشوف شوف كده، ما دام زمن والله خالق الزمن قسمه ظرفا للاحداث، نقول ما هي الاحداث التي للنهار وما هي الاحداث التي للليل؟ هو بينها، قال جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. يبقى اوعى اقول ان ده ضد. كذلك الرجل هو المراه، هم عملهم ضدين وبينافسوا بعض، وده عايز ياخد ضد، نقول يا شيخ دول متكاملين، دول متكاملين، يعني لا ده ينفع من غير ده ولا ينفع من غير. ربنا يقول لنا في القضيه الاولى، طب قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء، عشان اشوف واتحرك. طب قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه، يبقى هذا له شغله وده له اخر. ومدام عرفناها في الزمن اليومي تبقى برضه نعرف فوارقها في الزمن العامي، يبقى ده ربيع وده مش عارف ايه ولا مش عارف، توزيعها على منطقة الارض، كل حاجه لها ايه؟ لها حكمه، واللي لهم حكمه الاثنين ما نقابلهمش، ما نعملش مضادات، بل نعملهم متكاملين. ولذلك لو فطن الناس الى استهلال سوره من سور القران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، شبيب إيه ثاني، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، كل واحد شغله. يبقى ما نقولش بقى دي أفضل ولا دي أفضل. طب بالمناسبة الأحفاد أم الحفيدات؟ نعم حياتك عندك ربنا يخليهم لك من الجنسين. نعم أقربهم إلى قلبك الأولاد ولا البنات؟ أضعف فيهم يبقى البنات. لا الأضعف فيهم، قد يكون الولد مريض، قد يكون الولد مثلا في لحظات يبقى كل حسب الضعف، لأن الله أودع في غرائز الأبوة والأمومة ما يتناسب مع حاجة البنوة. ولذلك لما سئلت العربية أي بنيك أحب أنسب، قالت الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والغائب حتى يعود، فما نقدرش نقول دي، ما احنا قلنا وأولادنا مثل الجوارح. بتلعبهم فضلتك، بيلعبوا معاك، بتقربهم اليك ولا بيخشونك بعيد عنك؟ قد يكون مسجلا في اوضاع يعني يا ما عملنا جمال الملح ويا ما عملنا النهار اللي ما كانوا بياخدوا الصور في جاردن سيتي والبت جت البنت بنت احمد لما جت ركبت على على على كتفي طبعا، لان لنا اسوه في رسول الله. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام عمل جمل لاولاد فاطمه للحسن والحسين ودخل عليه الصحابي كده وهو هم راكبين عليه، فالراجل انبهر وقال لهم نعم الجمل جملكما، جمل ايه بتاعكم ليه؟ فقال الرسول ونعم الراكبان هما. تفضل فضيلتك الحلو ام الحادق؟ عنده كل حاجه لها حاجه، لكن ميال اكتر ليه؟ ابدا مفيش. بقول لك ساعه ايه المهم الاحلى ما تطلبه النفس، الهدوء ام الضجيج؟ الاثنين مطلوبين، الاثنين مطلوبين كنسبة وتناسب. الضجيج في المناسبات المهيجة، والهدوء في المناسبات الفكرية. طب المرح عن الجدية؟ الاثنين برضو دي لها وقت. طب هل المرح يعني بياخد رصيد او جزء كبير من حياتك؟ طبعا اسأل اخواننا مثلا اسأل اخواننا ما يمكن ما راح نتكلم، بس ما لا نقول الا حق يعني. اللون الابيض بتفضله ام اللون الداكن عموما؟ لا ما انا بقول لك كل حاجه لها بهجه، بدليل الزخارف اللي بنشوفها في تنويع الله للازهار. التفت تلاقي ده زهر اصفر وده احمر وده زهر بنفسجي ودي زهره واحده فيها كل فيها كل الالوان، كل حاجه معموله علشان يعني جماليه المرائي، وقد تكون فاعليه المرائي مش جماليه بس، فاعليه. ولذلك احنا بنشوف الالوان دي بتجذب، كل لون يجذب الحشره اللي تقدر تحمل المخصب. ولذلك اللي جه في جنينته وشاف نمل وشاف مش عارف ايه جاب الدي دي تي وراح رشه في التربه، طبعا النمل راح فلم تزهر شجره واحده، لان هو ده اللي كان اجل مهم. كل واحده بتنجذب وايضا ادي الفاعليه، قد يكون الجماليه الناحيه الجماليه، الناحيه الجماليه انني لما اشوف مثلا كده الوان وانسجام الالوان هم يديني ده يعني مزيد من الايمان، مزيد من اليقين. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قبل ما يقول لي كل من الثمره، لان تاكل دي فرع الملكيه مش كل واحد يملك، المهم همشي على جنينه حلوه كده ومش عارف ايه، قال انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم. بص تبقى عايز مني شيء اخر، ملكه ثانيه بده اياه قبل ما يقول لي وتحملوا اثقالكم، يقول ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يعني مساله مش ليه؟ لان الناس فاهمين ان الانسان معده بس، لا الانسان ملكات متعدده، كل ملكه لها رجال. طب بصراحه الاهلي ام الزمالك؟ ها؟ الاهلي. لا انا عاقل بقى فيه. لا هي العصفوره قالت لي ان ايه؟ انك اهلاوي. يعني بس لان انا بجامل اولادي بس. اسكت. واوت للنادي الاهلي، حسام حسن، حسام حسن، حسام حسن، وبيلعب كره العرضيه. الثعلب يا نادي يحط الجول الاول، الثعلب يغلط ويحط كره حسام حسن العرضيه على اسماعيل. وطاهر ابو زيد لعبها طياره الحمدي، حمد ابو راضي لطاهر ابو زيد وبيلعبها بالعرض، انما بيطلع وتلعب تاني طاهر ابو زيد. خطأ. فضيلة الأستاذ الشيخ متولي الشحراوي، ما هو الخطأ وما هو الصواب في القضايا الآتية؟ هنقولها بقدر المستطاع باختصار إذا أذنت لي. زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن مناسك الحج، كلما سافر إنسان زار قبر الرسول، في حين أن زيارة القبور مرفوضة أو غير محبوبة. أولا نعدل في السياق، أولا ليست زيارته صلى الله عليه وسلم منسكا من مناسك الحج، فاللي حج ولا يروح شيء محسوبة له حجة، ولكنها في عرف العارفين تطيب الحج، التقليد بتاع الحج بدليل ان اللي يروح ولا يزورش في عرف الناس ما يحسبوش حج ولا في عرف نفسه. وتلك كما اعتقد انها العله في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمدينه قبره حتى لا يزار تبعا للبيت بل زياره مستقله. ثم من قال ان زياره القبور ممنوعه هذا ايضا خطا جديد، لان زياره القبور منعت في استهلال الاسلام حينما كانوا يذهبون ويتباهون بالاجداد اذا مت فعيني بما انا اهله وشق علي الجيب يا ابنه معبدي ونعقر ونعمل ونقعد بقى نولي يا جمل ويعز لك ابن النوع. فلما استقرت قضايا الاسلام في النفوس قال رسول الله كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها، فهل نحرم قبر رسول الله مما ابيح لقبر امته؟ طبعا لا. لا. طب وزيارة القبور بشكلها الحالي اللي هي المنتهى بأدبها عبرة وعظة، بس ما تزورش على قبر لأن ده والدي أنا بدخل القبور كلها اللي تساوي لأن ده رمزية المساواة. السلام عليكم يا رقم المؤمنين أنتم السابقون وأن إن شاء الله بكم اللاحقون بأدبها. نعم. التنبؤات والتنجيم والطالع صواب أو حد؟ تنبؤات معناها استطلاع ما يكون، استطلاع ما يكون ما يكون. والطالع والمش عارف الايه برضه عايز يعرف اللي يكون. احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى ستر عن خلقه اشياء ولا يحب منا اننا نبادر احنا الى نبش الاشياء، لانه لو ان الف حادثة سارة في حياتي ثم عرفت حدث واحدة سيئة لعكرت علي صفو الكل لان درء المفسد مقدم على جلب المصلحة. فيجي يقول لك اللي بيعملوا لك التنبؤات او الطالع او النجمة او الجماعة اللي والتنويم المغناطيسي زي ما بيقولوا مش عارف والايه والايه، خد لك عبرة ان رزق هؤلاء الذين يجيدون هذه الصناعات ممن لا يعرفون هذه الصناعات، فلو انهم فلحوا يفلحوا فرحهم. انما كانت في تفاؤلات كده تبقى تفاؤلات بس كده كدعابة او تفاؤل بس. والنبي يحب الفعل الحسن يعني ما فيش معه. انما اللي يقول لي على حاجة ان كان الشر يدفع طب هتعجل لي بها ليه؟ اعمل بها ايه انا دلوقتي؟ ما لا تطيل امد الاحداث يعني المصائب، خلي الحدث بوقته ويبقى يجي. معلش انا في هم حدث إن لم ياتي بعد يقول له اخره، ما يمكن انا اموت ولا يدركش الحدث. ولو علمنا الغيب لاخطأنا. فإذا المسألة، وكمان الله سبحانه وتعالى حينما ستر غيب الأشياء على جعلنا دائما ضارعين إلى الله سبحانه وتعالى. ضارعين دائما إلى الله، تركب المطية تقول مش عارف إيه تعمل مش عارف إيه تعمل، عايز منا دائما موصولين بالله، موصولين بالإله. وأيضا علم الغيب زي ما قلنا احنا عايزين دلوقتي، إن كنت تستبيح أن تعلم غيب الناس فأبح لهم أن يعلموا غيبك حيخيرك، تقول لا خلوه كل واحد بغيبه، كل واحد بغيبه. وأيضا لو علمت غيبا عني في سيئة من سيئاتي رفضت كل حسناتي، والله يريد أن لا نحرم من حسنات المسرفين على أنفسهم فيما يجيدون، فيقول دي حنسترها وخد حسنات الدار من إغنامها ما تضيعش، احنا اللي بنضيع على نفسنا أمل الأشياء. نعم. تفسير الأحلام مولانا. تفسير الأحلام ليس علما وإنما هي موهبة يهبها الله لمن شاء ويعلمك من تأويل الأحاديث، ما هي الشغلانة في علم والكتب وبتعلق. إنما اللي عملوا كتب أخذوا من أحلام الناس وقاسوها على واقع، وبعدين أخذوا اللي يشوف كذا يبقى كذا، اللي يشوف كذا يبقى كذا، واللي يشوف كذا يبقى كذا. إنما أما الأحلام اللي هي الرؤى واقع بالقرآن، لأن القرآن قال نحن نقص عليك أحسن القرآن، وبعدين جاب لنا قصة الرؤية وبعدين هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، بس ما يشعل ناس ربنا اداهم افاض عليهم بشفرة الاحلام. الشفرة تقولها الواحد ألم يقل رجال الملك حينما رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع قالوا أضغاثه أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لما راحوا يوسف ابتدى يفسر ويرتب على التفسير تزرعون وتزرعون وعملوا كذا وعملوا كذا ثم يأتي الله. يبقى إذا دي مسألة إشراقيات من الله يعطيها لبعض خلق. ولذلك سيدنا يوسف لما دخل عليه لما دخل السجن معه فتيان والفتيان كل واحد شاف رؤية راحوا له طبعا احنا عايزين الفتوى منك في الرؤية لان انا وراك من المحسنين. دخل معه ليه السجن فتيان قال احدهما اني اراني وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير. نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين. دي قضية استنباطية كأنهم لما شافوه محسن في طريقه مدام نراك من المحسنين يبقى الإحسان حتى عند الشرير له مقاييس معلومة. طب بالنسبة للأحلام يا مولانا لما إنسان يحلم ويتحقق حلمه خلاص يبقى دي بقى هي دي بقى شو يبقى أنت فسر أنت مفسر نفسك بقى تبقى لما تشوف وإنسان يتعود أن يرى الشيء يوم نصحته بقى إنه لما يشوف رؤية يشوف الأحداث التي تليها إيه يحدث كده يقوم يعرف لما بشوف كذا. في ناس ترى رؤى رتيبة يعني يشوف كذا ويشوف كذا ويشوف كذا يقوم يقول له تعالى انت سجل على نفسك وبعدين يبقى فسر نفسك بقى. فإن رأيت رؤيا لا تعجبك النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا الحد فيها فقال انك انت ساعة ما تستيقظ وترى رؤيا نفسك مش عارف منها أعلى على يسارك وادخل سلاسا واستعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقصها على أحد وخلاص وتنتهي المسألة. في موضوع يهم النساء وهو معاقبة الزوجة لزوجها. عقاب الزوج لزوجته معروف ربنا قال كلمة العقاب تقتضي السيطرة ولا سيطرة للمرأة حتى لو اتفق على ذلك. ليه اتفق على خلاص اتفق هم حرين بقى تقول له انا معايا العصمة حط الله زي ما انت عايز انا اللي مش عارف ايه انا ايه ما حرة ساعة الزواج تقول ايه اللي على كفر. اصل شوف الحكمة بقى في حين ما تكونش المرأة لها حقوبة ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان تدخل المرأة على زواج ترى انها ملاش حق عند زوجها ابدا لان العمل كده يضربها تبقى ما تدخلش الا على من يتحمل هذه الامانه وهو بيصعبها عشان يعمل ايه عشان ينصحها ما تدخلش الا على زيدين تختار ساعة ما تدخل على زيدين تعرف انه هو يقول لها كذا ويحضرها في المراجع ويضربها ويعملها ثم ما دخلش نفسي بقى عند واحد له سيطرة ديا الا اذا كان له ايه دين ان احبني اكرمني وان كرهني لم يصلني. يبقى اذا بيعمل ايه دلوقتي يبقى هو لما بيقول كده بيصعب المسألة عشان يدقق في الاختيار زي ما ياخده على الاسلام يقول لك ايه يا اخي لما يروح عليهم انت المسلم ويرتد ما الايه لا اكراه في الدين والحريه نقول له ده دي شهاده للدين ده احنا بنقول له اوعى تدخل الاسلام الا وانت على يقين من انه الحق المطلق بحيث لو تركته لقتلناك تبقى بنصعب عليك الدخول مش بنسهل عليك الدخول ده نبقى صعب عليك اقول لك لاحظ ايه افهم كويس اعمل مش قادر انا يحضرني سؤال دلوقتي مولانا بمناسبة استماعنا للأذان ونحن نسجل ترك المسلم لعمله من أجل الصلاة لحظة الأذان حياتك شايفة صواب أو خطأ الأذان أيوة. أذان الصلاة قال أوي الأذان ده معناه إيه نداء من الله لخلقه وحركة الحياة نداء الأسباب يبقى ذيك نداء المسبب الأعلى ودي نداء الأسباب فهل تفضل الأسباب بندائها على المسبب بندائه؟ كان الواجب بقى مدام أنا مدام مسبب الأسباب ودي الأسباب إنني بمجرد المسبب بيقول تطرح سبب الموهوب منه وتروح أنت بتطرحوش أنت بتروح عشان تاخد شحنة إيمانية تانية تخليك بعدين تيجي تعمل قد العمل ده 20 مرة فتبقى مش طاقة معطلة ده بالعكس طاقة فاعلة وليه؟ قال لك عشان نستديم الولاء لله ونحترم أو أو أو الانضباط. طب ده أنا لما جي رب الأولاد في الجيش ويجي مثلا يقول له قف، إن كان حاطط اللقمة كده يعملها كده، إن كان لسه هياخدها يعملها كده، تشوف تشوف أوضاع إيه مختلفة، ده اسمه انضباط. الانضباط ده هو في الحكاية ده بقى تعودني أن أنضبط لكل حركة. ثم أأخر ليه؟ أنا لو أخرت الوقت إلى نهايته صح، ولما أصلي يجزيني، لكن من ضمن لي أن أعيش إليه؟ أقسم في آخر لحظة من حياتي، أنا دلوقتي ما أقسمش، إنما في آخر لحظة من حياتي أقسم. يبقى الأحسن الصلاة لوقتها بقى وعلى طول ولا لا؟ ما تقولش ده عمل وده لا عمل، زي ما قالوا لنا احنا قمنا نصلي فقال ما ده عمل وده عمل، قلنا له لا، عمل موقوت وده عمل غير موقوت. هذا الفرق بين الاثنين. طب خلي اب كده في البيت وان شاء الله يكون بيعمل اي حاجه بوزيتيف ولا بيشغل باي حاجه، وبعدين يسمع الاذان فيروح سايب البتاع وتلقى رايح متوضا، شوف ساعة ولاده بقى يعملوا ايه. انما لما يشوف سمع الاذان كده وعمال برضه، لكن لا حاجه ما قطعتش عليها مديه الاسباب، انما ساعات الواد يعرف ان دي يعني مساله مش فيترك العمل حتى وهو في عز. ما انا سئلت مره في ناس اعملها ان سبهت الدكتور بيعمل واحد مش عارف ايه زي ما بيقول، فرد واحد قلت له سالتك بالله لو انك اردت ان تدخل بيت الماء في الحاله دي تروح ولا ما تروحش؟ فضحك وقال لا حروح. قلت له اشمعنى يعني لما زنقتك البتاع وما فيش واحد ابدا يضع في ذهنه ان يستجيب ويضع الله له العلاقين. من يتقي الله يجعل له مخلا. احنا كان عندنا يعني زجر ملي يوناني وعنده عبد المقصود خدام، كان ساعة ما يبدا الوقت هو اللي يقول له سيب يا ابني ليه ما فيش الشغل بقى. فانا اساله انت يعني انت ما تسلم امالي؟ قال لا، ده لما يحافظ على دينه هيحافظ علي. امال ايه؟ بس العمل عبادة يا مولانا. ما هو العمل بس ده موقوت وده غير موقوت. واللي يعيني على العمل ويديني طاقتي، تعالى بقى انا البطارية خلصت خدناها البتاع عشان نشحنها، ساعة ما بنشحنها بننور بيه؟ لا. امال ايه؟ طرحة تنشحن بس عشان تعمل ايه؟ لتنير بعدين، عشان تنير بعدين او هكذا او كده. الشعفة دي عشان هنتكلم في بعض الامور الاقتصادية اذا اذنت، وبنتكلم عن التقسيط بزيادة السعر الاصلي، هل هو ربا؟ لا مش ربا ولا اي حاجة، بس المهم ان لا تكون صدقتين. ما اقولش ان انا بعتلك بعشرة وحأجلها لك واخدهم خمستاشر، انا بعتلك بخمستاشر. الذي كان هذا جائز في النقد وروح اشتري من دي يقول لي بعشرة ومن ده بخمستاشر والبائع الواحد، انت تروح اذا طالب تشتري منه يدعي لك بعشرة ويجي يدعي لاني بخمستاشر، سكن في النقد التجار شركات لان فيه حاجة اسمها التقييم. السلح حين تتبادل بنعمل لي قيمة ودي قيمة وننسبه من القيمة الاثنين. انا لما رحت في الشقة فادها لي بخمستاشر وادها لك انت بعشرة، ما نقولوش ده انت صالح، لانه هو مقيم للمشتري، مقوم للمشتري، ده بندفع بيه في ايه، بيعمل لي ايه، بيزمل لي ايه، بيأدي لي ايه، مش عارف ايه، وانا ما قوم ليش. بدليل انه يجي الشركات، في شركات انت معاه فلوس وانا معاه فلوس، اعمل الشركة ما معيش انا فلوس، انما له وجاهته في المجتمع، مجهوده الى اخره. يوم ياخذ اسمها شركة الوجوه، يدخل بوجهه والآخر يدخل بماله. إذا مقيمة ليه؟ لما يجوا يعللوها يقول لك لأنه لم يعد وجيها في قومه مسموع الكلمة مهيبا إلا بثمن دفع، فالثمن ده من ضيعوش عليه. لو تحدثنا عن شركات توظيف الأموال وعلاقة الممول أو الفرد المشترك بهذه الشركة، وخاصة بيقولوا أنه ما فيش خسارة متفق عليها أو مقننة أو مكتوبة في العقد. احنا قلنا أن الخسارة هبالة هي في بتاعت المنظمة اسمها ايه؟ الهلال. طب ما هم كعوا الخسارة 42%. بس هي ما بتشترطش ليه في العقد ان الخساره مش الخساره؟ لان ده امر موكول للعزيمه الموظف، يعني. ولذلك انا مستعجب الناس بتدخل في المساله دي ليه. فاذا انت تقول ليه ما ده بيدفعوش اكتر من كده ليه، كان الواجب نقول كده ما بيدفعوش اكتر من كده ليه، ثم الياس عليه مخالفه ليه بيقطعوا القتل. فانت ما مش حاجه. لقد فوضني مولاي عثمان في عقد الصفقه معكم، واني اريد ان اعرف الربح الذي ستدفعونه لمولاي في حموله القافله. سندفع له درهم درهمين. لقد جاء من دفع لمولاي عثمان اكثر من ذلك. اذا ندفع الدرهم ثلاثة. لا، هناك من دفع اكثر. فليكن الدرهم اربعة. لا لا، لقد جاء من دفع لمولاي عثمان اكثر اكثر. فليكن الدرهم بخمسة، إننا لا نستطيع أن ندفع أكثر من ذلك. ولكن غيركم يستطيع. لقد جاء من دفع لمولاي عثمان الدرهم بعشرة، فهل تزيدون؟ أيها الفتى، نحن ما عهدنا في عثمان كذبا، فمن هذا الذي دفع له الدرهم بعشرة؟ وكل تجار المدينة قد اجتمعوا وأوكلوا إلينا مهمة الشراء. قل لنا، من هو الذي دفع لعثمان بالدرهم عشرة؟ الله. الله يقول لكم مولاي عثمان إن الله قد جعل الحسنة بعشرة أمثالها، واليوم هو يوم الحسنة لا يوم التجارة. إن مولاي لا يتاجر في قوت الناس وهم يعانون من هذه المجاعة، ولذلك فهو يقدم حمولة الألف بعير للناس بلا ثمن، فالثمن عند الله. فضلتك بتساعد من يلجأ إليك بشكواه أو بمشكلته، فهل تلجأ إلى أحد من الناس من البشر عندما تكون في مشكلة؟ الله وهب الأسباب خلاص، وأقام على كل سبب أهله، اللي بيسموه أهل الذكر. فإذا كنت لا أجيد شيئا أنا في حاجة إليه ألجأ له. لما تنسد البتاع في العطاء ما يجيب السباك، تعال سباك أنا أعمل لي. وهو لما يعوز فتوى يتنه جاي لي ليه؟ أم قال لك ده هذا عشان يدي تكامل في الأفراد، أنا أبقى محتاج له في وقته وهو محتاج لي في وقته. ما فيش تعالي هنا وزعنا الفضل، مش واحد بقى أمة واحد ما مجمع فضائل، لا انت ده كذا وده كذا. فأنا غبار علي حين ألجأ إلى البناء يبني لي، غبار علي في أن الدين خلعت يجي نجار يعمل لها. طب دي الحاجة مولانا، لكن لو مشكلة شخصية ما هي قد بعضها، أذهب إلى من يمكن أن يحلها لي. فإذا لم يكن وعز علي يبقى نقول ما تزعلش بقى، لأن لك وراء الأسباب مسبب، ما تعجزوش حاجة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه كلما حزبه أمر، معنى حزبه يعني فوق أسبابه، قام إلى الصلاة يقول له يا رب أنا جيت لك ورجعنا على الحكاية دي. فالإنسان لا يفزع إلا الحق سبحانه وتعالى مش يريدنا ما نأملش، لا، في أسباب أنا خلقتها، لا ترد يدي بالأسباب لتطلب يدي بخلق الأشياء. إن شاء الله أكدى هذا السبب ولا جبليش. الناس اللي كانوا زرعوا في باكستان ولا في مش عارف، وقال لك السنة دي القمح ايه هنغرق ونصدر، جت لهم قبل مش عارف ايه شوية بتاع كده ضيرتهم وكانوا من امريكا، علشان ما اغفلش عن مسبب الاسباب. نعم سبحانه وتعالى. نعم، لعل الشباب هم اكثر الناس في مجتمعنا معاناة بالمشاكل، ماذا تقول لهم فضلتك دلوقتي على الهواء؟ اقول للشباب، اقول له تعالى، كلمة شباب الناس ما خدتهاش بمعناها الحقيقي. ليه؟ لان الشباب طور فتوة، وطور الفتوة يستغل، ولا نعلموش دلوقتي، ما تضيعش فترة التعليم وتيجي لما بقى له ذاتية وبقى فتوة وتيجي تقول له ما عندك. ولذلك قال إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. بعد ذاته وقادر على إنجاب مثله خلاص. يبقى ده إحنا اللي عن آفتنا بقى في الدول المتخلفة أنهم أطالوا طفولة الأبناء ودخلوا مرحلة الشباب في مرحلة الطفولة وخلاه يبقى سنه 25 ولسه بيمد ايده لابوه ولاخوه ولا مش عارف لابوه ولا اخوه. يقول له لا، ما دام بلغ واصبح قادرا على انجاب مثله اجعل حبله على ظهره، عايز يتعلم يطفح الدم ويتعلم زي الناس اللي بيعملوا هناك. الغربيين تقدموا بهذه الان فتوة الشباب استغلت، لكنهم أخطأوا في شيء آخر وهو أنهم عمموا الحكم على الفتاة والفتى. الإسلام عندي مش كده، على الفتى تقول له خلاص انت مش عارف، إنما الفتى تظل الفتاة تظل في حضانها إلى أن يوجد حاضن من حيث. فإحنا اللي أطلنا فترة الشباب، فالشباب دي ما تقولش ربيه، ولذلك يقول لك تربية الشباب، مش هنقول له غلط، التسمية غلط، الشباب لا يربى وإنما الشباب طاقته تستغل. ما تسيبوش في المرحلة اللي يربى فيها وبعدين تجي تقول لي أربيه الآن، إلا إذا الشباب ساب غروره وقال يا ناس أنا ما تربيت شيء، أنا أهلي ما أنا أريد أن أربى، نقول له ما دام جيته مقر كده بالمرض خد الروجيتا ما تنحش ساعة ما نقول لك الدواء ده، انما يعمل خد كده ويقول لك نقول له لا ما تنفعناش. ولذلك الشباب اللي يبقى بقى بالشكل ده انا استعوذ ربنا فيهم والموت يخلصني منهم، والتفت تاني لتربيه اللي يجي بعد، ان شغلت بالشباب مش حاضر ربي وافوت تربيه المين تربيه الاطفال. نعم، زي اللي بيمحوا اميه بقى لنا 5 سنين نمحي الاميه سنوات كثيره وبميزانيه ايه وبأجهزة ايه وبعد ايه. لا، لو اننا سيبنا الاميين دول يخلصنا منهم الموت وما عندناش تصرف في الاعداد وفي الـ في الـ في الالزامي كنا زمان خلصنا من الحكايه. هل شبابك كان كده يا مولانا؟ نعم الحمد لله. وشباب اولادك؟ كلنا كنا في غير عملنا نبقى في عمل اهلنا. نعم، ودلوقتي والحمد لله هذه الظاهرة لما قعدنا النادي بها ونعمل بنشوف دلوقتي الشباب اللي بعد الثانوية جاي يشتغل هنا، يشتغلهم مش عارف القهوة، يشتغل مناول مش عارف ايه، يشتغل عند بتاع العصير ويقعد يجمع له شوية في نصف الأجازة وبعدين يروح يصرف منه، لا يرهق أبوه ويتعلم في الجامعة ويعمل مش عارف ايه. طب مولانا ما أرهقش والديه في فترة الشباب؟ أرهق بمعنى عملت واكتسبت الرزق؟ لا، هم كانوا عايزين يفرعوني للعيل لدرجة اللهم ارحمهم رحمة واسعة، إن لما بقى لي إخوة وأنا أروح في الأجازة وأبويا مش عايز إن أروح الغيط ولا أرتبط بعمليات الغيط وأقعد أقرأ كتاب أروح عند المشايخ اللي بيحبهم مش عارف إيه، كان يطلع هو علي إنني وش شو يقول إن جه الغيط وروى زرعة خيب وإن جه عند الساقية تتكسر ويانا بقى يكسر سوائي، وعلشان يقول لك الواد ده ما تجيبه أنت ليه ده ليه يا ابن الاصطناع يعني كده. نعم، وده ليه مش عايز اخواتي تتطلعون الى ان اشاركهم العمل. ولذلك كنت لما اجي اقول يقول لي يا اخويا روح ابعد عني، روح شوف انت جاي منين. لو هنتكلم عن الزي الاسلامي ماذا تقول عن هذا؟ ما فيش في الاسلام زي، لا زي في الاسلام، الاصل الزي فيه ستر العوره وما زاد عن ذلك فهو زينه ولم يحرمها الله. خلاص، لانه ايه سمانا ايه لباسا يواري سوءاتكم، هذه الاصل في الزي، وريشا يعني حاجه بقى يعني إيه؟ ولباس التقوى ذلك خير. خلاص كده، يبقى اذا ما فيش زي في الاسلام. النبى اساسا في الباديه كان عندهم الازار والرداء، وبعدين لما اتصلوا بالمرباوي بس سراويل وقوي الجسم مش عارف ايه، وبعدين اتكسرت الحضاره الاندلس وبعدين راحت حضاره فارس، ما فيش فيها ما فيش زي في الاسلام. المهم في الاصل في الاسلام انه سفر، وبعدين قال بقى بدل ما سفر او لو عندك زينه خدها عند المسجد، ليه؟ عشان انت بتجتمع ومش عارف ايه مع الناس وبتاع وحاجات زي دي. هذه كل المساله. نعم مولانا، لبست البدله الافرنجي؟ نعم، انا كنت وانا طالب البسها والبس الكاكولا فوقها، الصوره اللي هي ان البدله تحت والكاكولا فوق. ليه؟ لان احنا كنت امقت ان البس القفطان. ليه؟ انا قلت لي ليه؟ الجبه مفتوحه والقفطان مفتوح ومربوط، طب ما دام ربطتوه بتفتحوه ليه؟ قال لا. يعني مساله بقت، ولما يجي شويه هوا يروح. فانا افتكرت شيء ان انا البس حاجه اما الهواء يعمل الكاكولا كده والبتاع ما استعمل. وبعدين ابتديت الى قفطان زي الجلابيه، كم كم قفطان وسيب له صدره قفطان كده وهو جلابيه من تحت علشان ما لما اضطررت ان انا اسافر في الخارج، وكان اسفاري مقترنة ببعض تهديدات وصلتني من جهات يعني أفهم أن لها بي عداء، يعني معها عداء. فكنت في الواقع أول الأمر كان تأمين يعني تغيير زي كان يعني تأمين، وخصوصا لما كنت أروح في عز الشتاء زينا ما يساعدش على الهواء يروح لا فعل مش عارف ليه، فكانت دي بيبقى اسمه زي محبوك شوي. والطائية والطائية أنا لما جيت سافرت الجزائر كنت باخد كام طربوش وياي، ما عندهمش حكاية انهم هيكوا الطرابيش ويعملوا مش عارف ايه، فبقوا هناك مطر كتير وبرد، فالطرابيش مبقاش تعجبني لما تفقد كيتها وانطباعتها، وانا كان ليا ذوق خاص في اللبس هذه يعني مش عارف ايه، فبقيت اتضايق انا من الحكايه دي، الا ان كان عملي مقتضي ان انا لازم اكون كده، وبرضه لما رحت بقى كان مقتضي كده. فلما تحررت عن العمل وبقيت مش عارف ايه التفت لقيت بقى اهون زيه علي، ولا بيكلفني مؤونه ولا بيعمل مثلا اي حاجه ولا حاجه لطيفه. طب وليه الابيض بالذات وفقط لا غير؟ والله هذا اللون عجبني مش عارف ليه، يعني لان برضه بقى افسرها كده الملاءه ملونه كده تبقى يعني زي اسمه ايه ده اللي في التمثيل ده اسمه مخططة شكوك والجلابية المخططة والمش عارف الايه ولا حمراء ولا بتاع، لقيت الزي الابيض بقى وقرزية يعني تقريبا، وكمان بتبان فيه اي تأثير عليه بيبان واضح يعني الواحد ليه. ذاكرة، لو عدنا بالذاكرة الى وراء ايام شبابك كلمنا عنها في بعض الحالات فيما سبق، لكن عايزين نتكلم عن هل كنت مختلف عن اخرانك عن زملائك عن اصدقائك؟ هذا سؤال يسألونهم عنه لان لما اقول مختلف عن اقراني طبعا هدعي ان انا اللي كنت مستقيم وهم بطل مدام مختلفين يبقوا ما مستقيم، لانما يسالوا اقراني عن ذلك، وكثيرا ما اتهمنا باننا اقفال واننا جرادل واننا شوط واننا شيء كتير يعني، انما الحمد لله مررنا من هذه المساله مرور الكرام، وبعد ذلك مدحنا حتى عندهم. نعم. في شخصيات تأثرت بها في هذه المرحلة من العمر؟ أشخاص مساوية. أولا أنا والحمد لله كان لي زملاء دراستي، وزملاء دراستي من أيام كنا في الزقازيق، بعضهم الآن مرموقين يعني الدكتور حسن جاد وعبد خفاجة وفهم المرحوم عبد اللطيف، كل دول كانوا زمزة. أنا كنا عاملين جمعية أدبية وكنا في الداخلي في المعهد الداخلية في المعهد الزقازيق كان فيه داخلية، وكنا نستغرب ما نقدرش نجيب كراسي للاجتماعات بالليل، فنصف في السراير كده بالعرض وبعدين نقعد كلنا على السراير في العنابر يعني. فدول كانوا إخواني. وبعد ذلك الحمد لله كان الأساتذة اللي ما أعرفش هم يقربونني منهم تقريبا كده يخصونني فيه بكثير من الأشياء، فده أفدني، ولذلك بقى أنا أفجع الناس بأحبابي وأخواني، لأنني كن الناس رتابا اللي أنا وياهم اللي هم يمكن أكبر من والدي سنا، فابتدوا يسيبونا من بدري، فلذلك فجأت يعني كثيرا، وآخرهم المرحوم عم سيد جلال. الله. نعم. هل تأثرت بمعلم بمدرس ما؟ نعم تأثرت بنواحي شتى. تأثرت مثلا بيوسف نجاشي في إلمامه باللغة إلماما متكاملا بحيث كان عندنا مدرسنا مطالعة بس. شوف مطالعة دي كانت أهون الدروس، إنما يجول بنا في المطالعة في كل فنون اللغة والشوارد. وتأثرت في حياتي بالمغفور الله أيضا سيدنا الشيخ إبراهيم حمروسي اللي هو اللي كان شيخ أزهر وعميد كلية، ما دخلت عليه مرة إلا وخرجت ووزني الثقافي زائد، عرفت حاجة جديدة. نعم وتأثرت بسيدنا الشيخ محمود عرفة، كان إماما وخطيبا في بلدنا وكان ملم بسيرة المصطفى إماما، ومن بحيث إذا تحدثنا كنا يخيلنا أن النبي ده. تأثرت به وتأثرت أيضا بالمغفور له الشيخ حسن البنا في إلمامه بسيرة الرسول وفي حسن عرضه لا واستمالة السامعين إليه، وده كان سر قبوله عند الناس. فضلتك كنت وافدي كما أعلنت من قليل وانضممت إلى الإخوان المسلمين. كنت وفديا حينما كان ولي الأمر يبيح أن يوجد وفد، ثم انضممت إلى الإخوان. لا أنا انضممت إلى الإخوان لأنني كنت بقى حاجتين اثنين مزدوج، أنا أزهري وبلدي بلد سياسية ووفدية وأهلي وعم رئيس لجنة الوفد ومش عارف إيه، فبقى عندي شخصيتين. فمن ناحية الوفدية دي بقت مسألة يعني رصيبة، ومن ناحية الأزهرية لما شفت ناس يدعوا للدين ومش عارف إيه هذا ما يعني لازم بس. لكن لما حصل الخلاف بيني وبينهم أثرت أنني ما بقاش وياهم. رقابة، الرقابة على المصنفات الفنية لا شك في مجتمعنا الحالي ضرورة. فما رأيك فيها؟ أعطني فكرة عن كلمة الرقابة على المصنفات. يعني جايز تقول دي ولا ما تقولش دي؟ أيوة الخاصة بالدين، جايز أشياء مخالفة للأداب. يبقى إذن كان ولا بد أن يوجد عاصم لجموح الأقلام والأفكار، فيه فرق بين فكر لي وفكر يؤثر في غيري. ومدام أنا أمة لها دين الإسلام لازم أشوف الحاجة اللي تكلم، مدام أمة انتهيت إلى معايير خلقية لازم أحافظ على المعايير الخلقية دي. فلا يقال إن دي حرية فكر ولا حرية ما أقول. رأي حياتك في هذه الرقابة الآن؟ ها؟ رأيك في دورها الحالي؟ أنا أولا لم يحدث لي اصطدام معها في أي شيء لأنني لم أؤلف شيئا. الناس عمالة تأخذ من شوية منهم تكتب هي هم اللي يصطدموا ولا بتاع ولا أي حاجة. إذا الكتب اللي في السوق مش ولا والله الله يعلم، احنا بنشتريها زي الناس بنشتريها زي الناس. طب ألا تخشى تحريفا أو شيء من هذا القبيل؟ والله إلى الآن لم يحدث، لأن أنا كان لي ابن اسمه سامي الآن مدير إيه، هو مشتغل إيه مدير التعليم الإعدادي أظن في النهو، وكان يقول لي يا بابا أنت مش كنت بتقلك الليلة هنا بتكلمه في كذا وكذا وكذا، أقول له قام قال لي تفضل يجيب لي جريدة فيها الكلام اللي قلناه وواحد كاتب اسمه بقى ومش عارف. فالوادي غار يا عيني مش عارف. يا بابا مش عارف. يا ابني قلت له احنا مش حظنا ان هذه المسائل تصل الى الناس، كتر خيرهم ووصلوها يا اخي. وبعدين لما الامور بقى انتهت الى ما انتهيت اليه من الاعلام والمش عارف الايه والبتاع، اقول له انبسط بقى لما يجي يقعد هنا ما يطيقش يقعد لأنه لا يقوى على مجابهة الخلق ولا الناس ولا مش عارف الايه ولا الرسائل ولا الكتب ولا الزمان. قلت له اشبع، مش انت اللي كنت عمال بتقول مش عارف ايه وبتاع وحاجة زي دي؟ ولذلك كان زمان لي قالية قضية ان انا مثلا كان الناس اللي لهم شيء نكتب لهم ويعزيهم ياخد في الحديث 10 جنيه، وانا لما يرضوني يدوني حديث صباح ياخد فيه 180 قرش. واخير المواخر كتبوا عني تقريرا في سنة 50 أن صوت الشيخ الشعراوي ليس صوتا إذاعيا عشان ما تفتعد. وبعدين الدنيا دارت بقى واللي كتب هذا التقرير بقى مرؤوس ليا. بس فأنا كنت لما أسمع واحد بيقول حاجة كويسة كده أقول يا ترى من اللي عملها لك؟ ووراء كل نبيه قوم خاملوا. فضلتك بتشاهد بمناسبة كلامنا عن الرقابة الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية اللي يقولوا لي عليها إخواننا أقول لك دي كويسة ما فيهاش حاجة أشوفها ما فيهاش حاجة يعني ما فيهاش مخالفات يعني ما فيهاش مخالفات ما فيهاش مثلا رأس ما فيهاش مش عارف بقى واحد جزء امرأة يبقى جزءها مش عارف ايه وواحد قال متجوزة ونام وقف السرير وجزء ايه ما الذي يضحكك في المسلسلات والأفلام؟ ما الذي يضحكك يا مولانا؟ مين؟ من؟ من وما؟ من؟ يعني الشيء والشخص. النقطة المهذبة. نعم. أنا أنبسط من عادة الإيمان في مزاولات للأشياء. نعم. انت تاني دي بلاش اتعشى انا ولا ايه تمر بيه يا ساعه البيت هو مش المهم امر بايه المهم انتوا حاجاتكم كويسه ولا اي كلام يعني لا يا فندم باذن الله هكون مبسوط اسمك تذكره تذكره ايه اتوبيس وانت جرسون ولا كومسار ساعه تفهمني غلط ابعت لك كده ان انا راكب تسلان التسلان دي عليها حاجات ما تعرفش تتعامل مع الشخصيات المحترمه ازاي حقيقي طب مالكش اكل عندنا هنا مليش اكل هنا امال ايه اكل فين هنديها تساؤل على المركب يعني ولا ايه هنا درجه اولى وبس انت مالكش اكل على المركب هنا اتفضل ما تعطلناش اتفضل بره اتفضل رمية التذكرة دي يعني ممكن تضيعها المصدر ده ازاز دي فضل يا سيد طيب لا حدثت بيه ده مش عارف مش عارف ده اي خدمة اي خدمة على المركب انا تحت امر حقيقي يعني من اي سندوتش اي فضل يا سيد فضل يا بني ادم الله عايزين حاجة في عفريت هنا شو بقى حركات العيان دي انا ما حبها قصدك ايه قصدي انا وحدة صابع ملاقوشة بني ادم تجنن اتجنن ولا كيزك اللي اتجن ايه اللي بقى عايزين عيش يا عم الرئيس عيش تستر اخوها ربنا يخليك هل تستمع الى الغناء والموسيقى لا لا لأن ما معنى الاستماع إلى الغناء هو طلب انسجام ملكات النفس فاللي عنده وسائل لانسجام ملكة نفسه غير الغناء يعوز الغناء يعمل بقى ايه مش انا عايز انسجم طب انا بنسجم اروح على جزء قرآن وانبسط كده لما اقعد اصلي الركعتين وانبسط لما اقعد اقول خلاص انتوا عايزين ايه مني مش انتوا عايزين انسجام ملكات النفس خلاص كل واحد يطلب الانسجام ملكات النفس ما يحب ده كيف قهوه نص زياده وده كيف بن وده كيف شاي اعمل بقى على الغناء وخاصه الغناء المدغدغ لكن ام كلثوم وعبد الوهاب على سبيل المثال هل استمعت عبد الوهاب ليه جلسات معه طويله ما كان يقول الحاجات الحلوه اقول له يا اخي انت خلوك تغني ليه فالامير سلمان قال لي امال ما يغنيش قلت له لا ما يغنيش قال لي امال اعمل ايه قلت له تتكلم بس كلامك نفسه ام كوكب الشرق ايه ام كلثوم كوكب الشرق كنت اصر بها فهينما دخلت على الهمزية والبردة بس انا ما اتسمعش يعني اسمع فرق بين ان اتسمع وان اسمع وان تستمتع الاسمع يجيني على ودني كده وانما اتسمع بقى اتكلف اقول هاتي هذا مش عارف ايه وهاتي لا ما عنديش دي اللي يقع عليا كفينا هو يغفره خلاص نعم من هو قارئ القران ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قدر هذه المساله مش من استمع الى غنيه ما لا فصب في اذني الان من ايه تسمعها انا ماشي ماشي وعمال افكر طب انا اعمل ايه يعني بلا اتاكد الهدول ولا طب قرأ القرآن يا فندم مين قارئك المفضل صوت اللي يعجبك ويفضل سيدنا الفاضل القرآن ده